هل في القرض زكاة؟ نعم إذا أضغر إذا صار إليه وحال عليه حول سبكي صار نعم لك إذا صار من زيت ألف ريال أو ألفين أو مئة ألف أو أكثر وحال عليه حول وحيد زكي لأنه مالك صار مالا صار دينا عليه لأخيه فعليك أن تزكيه كما تزكي الأموال الأخرى التي جاءتها بالعطاء وكذا أو غير ذلك من الطرق الشرعية. نعم.